سبحان اللي أنشأ وطور في جمالك وحسن بان. يا شمس الهدى يا منور على كل الورى بهداك. سبحان اللي أنشأ وطور في جمالك وحسن بغاك. من بعد الصلاة السيان على خير الورى المرسول أكون مقبول. بس أرم معايا الفتحة والفتحة دعاء موصول بدعاء الكريم يكرمني وحلي معايا القد. الراجل كان عنده ولد وهذا الغلام كان بيعتز بيه، فقال نذر علي إذا ربنا مد في عمر ابني أحج في كل عام يحج معايا 12 نفر. يقولي هو بقى في الحتة دي، نذرين علي إذا كبر الولد سلمان لأروح وأزور النبي دائما في كل أوان وحج ويايا 12 من الإخوان ونجدد الوصل في بلد النبي العدنان. استجاب له ربنا سبحانه وتعالى وطول في عمر ابنه، وشاف الراجل ابنه شاب حلو يعتمد عليه عاقل رزين، فقال الحمد لله وراح على الجامع وقال يا جماعة عايز 12 نفر يكونوا ناس طيبين يستغلوا الحجة. فنقى 12 نفر وبقى في كل سنة يروح مع ال 12 نفر يزوروا النبي في كل عام بالتمام يجددوا الأحمال. علشان زيارة النبي أبو المقام العال في كل عام بالتمام النبي لبى الندى في الحال. كل سنة الراجل يروح سنة واتنين لغاية 5 سنين، وفي 5 سنة راجع لقى ابنه عامل له فرح كبير. قال له يا ابني سيبك من الفرح ده وتعالى اقول لك كلمتين، انا يمكن السنة الجاية ما يكتبليش نصيب اروح ازور النبي. امانة يا ابني لو اجل انتهى لي هذا الحد فيك 3 وصايا. قال له التلات وصايا، أول وصية منهم تروح تزور النبي في كل عام، تاني وصية تاخد 12 نفر، تالت وصية تاخد بالك من جارك. يلي انت طلب الرضا حافظ على جارك. يلي انت طلب الرضا حافظ على جارك وصد وداده، لأن الجار أبادك. إن قلت والمولى قال لو على وصاك على جارك، شوف واسمع روايه جارك في نغاره ما كانش قاعد يولاده بيبك حاله بيك منه فقير غلبان، شوف واسمع روايه جارك في نغاره ولاده بيب كل حاله بيك منه فقيرة غلبان. بيقولوا يا راجل دور على ذاتنا في أي مكان، بتقولوا يا راجل دور على ذاتنا في أي مكان. يا عالم بحال يا ربي، يا عالم أمور الناس، يا عالم بحال يا ربي، يا عالم أمور الناس. اكرمني وخد بيدي، اكرمني يا ربي انك. أهلا. وصى ابنه ومات في نفس العام، وإذا بابنه يحب ينفذ وصية أبوه يعمل إيه؟ راح على الجامع وجمع الناس اللي أبوه كان بياخدهم معاه كل سنة وقال لهم يا حجاج بيت الله الحرام لازم ننفذ العادة، لأن المثل بيقول يا صاحب المدري اوعى تقطع العادة، بنقدم الخير لا يكتيل ويزيد. فأمن بينا علي الأنوار بالزيادة، بتهب منه رايح مسك بالزيادة. الحجاج في اخر الليل افتكر حاجة كان نسيها. الله ده ابويا موصيني ثلاث وصايا انا عملت باتنين والتانية ما عملتش بيها. جارنا عم الشيخ سليمان وراح يدور على جاره، تعال نسمع نشوف الجار حصل له ايه. جعان هو واولاده له يومين ما كلش. شوف اسمع ده انا جاي لك مش حاضر حاضر اعمل لك ايه ما انت بتجيش الا في اخر الليل. تسجل راح فين؟ حاضر ده انا خدامك عشان نروح وصل ان شاء الله. سليمان دي مراته بقى بتقول ايه يا وليد؟ يا اخويا قاعد كده وساكت، ما تقوم يا راجل تبحث عن رزقنا. الله اعمل ايه؟ كل الناس اللي بقابلهم كان خيري عليهم زمان، وازاي حمد ايد الانسان كان بيمدلي ايده زمان مش قادر اتحملها. قالت روح والرزق موجود ويمكن ربنا ياخد بايديك. مشى وكل ما يقابل واحد تعز عليه نفسه يطلب منه شيء. أدن العصر والمغرب والعشاء، فبكى عمك سليمان وقال يا صاحب الأمر على أمرك أنا الصابر، وحكنت ملي على طول المدى شاكر. رضاك يا ربي يا ربي الناس بيرضيني ما دمت راضي، رضاك ينفعني في الآخر. وماشي كل ما يقرب البيت يرجع تاني، وفي أثناء الطريق بص لقى بطة، إنها بطة على كيفك قوي قاعدة كده وزاغت في عينه. يقوم يبص كده يقول الله يعني يا رب أجوع ثلاث أيام وبعدين أفطر على بصلة، أفطر على حرام، يا رب ما تكتب لي شيء في الحرام. فجاب عصا كده وإيه وعاوز يبعد البطة عن طريقه علشان يمشي على طول ما يشوفهاش، لقاها ميتة. قال الحمد لله، خد البطة ذبحها ولسه بيخبط على الباب لا ابن الصغير بيقول لامه اما ابويا فين؟ انتوا بيجيب لكم طعام يا ولدي. قال كل يوم بسمع الكلام ده يا امي ومش شايف طعام، فين الطعام يا امي؟ قالت زمانه يا ابني جاي، نعمل ايه؟ قال يا اما انا مش زعلان مني، انا عايز اكل. انتوا الاكل بيطيب في الدست اهو. قال لا يا اما الدست انتي بتولعي تحت منه واللي جواه حجارة يا أمي، بتوهميني انه طعام، لكن ياما أنا مش زعلان منك، أنا عايز أقولك ياما لك بس ياما أبويا يروح وينساني وتركني للجوع تلات أيام وأنا جاني. انا مش نسيك يا ولدي، انا جايب لك الطعام اهو. الله دي بطة مش معقول. ياه البطة طابت يا أمي. قلت أيوة يا ابني فاضل فيها غلوة زي بعض. يا سلام 3 أيام يابا وأنا جعان كمان غلوة. ها والله أنا دقت الحدق لقيتها كويسة. طيب خلاص لا دوب بقى إيه نغليها غلوة تمام قوي. على كده تبقى اتحمرت كمان مش الغلط ده. نعم نعم حاضر لا لا البطة. وبعد ما سووها الولد قال لابوه انت النص انت امي وانا الواحد النص تقفلوا الباب عشان لو حد خبط ما نتكلمش الا لما ناكل. ولسه بيسموا بقى لقوا الباب خبط قال ايه هي البطة في دي اليتيم عجبة ولا ايه. طب معنا لنا 3 أيام جعانين محدش يعني سأل عنك. قم يابا افتح وانا حاكل بدلك لغاية ما ترجع. وبيفتح الراجل الباب لقى سلمان بيقول له ايه مين سلمان بن الحاج سليم؟ قال له ايوه يا عم الشيخ سليمان. حاضر عاوز حاجة يا سلمان؟ قال له يا جاري أنا جاي لك أنا بيلك بناديلك يا جاري. قال له يا جاري أنا جاي لك أنا بك مني ناوي على الحرمين عقبالك جايلك من الدار علشانك انا اديلك انا عامل حفله هناك في البيت كبيره ممكن يا عم سليمان تيجي تشرفني هيتم شرفي بوجودك يا عم سليمان وانتظروا علشان يجي الجماعة اللي كانوا عنده خلصوا الحاجة والراجل اللي كان بيندح عنده كان آخر حاجة بيقول لك قلبي للزمية من أجله للمال قلبي للزمية من شوية وبحبك قد عينيا بس اكتر من شوية وبنا يا روح للروضة بالروضة حلو هنية وبنا يا روح للروضة والروضة حلوة غنية وانت رسول المتاع الله عم سليمان ما جاش الناس قالوا انت زعلان ليه تقلقان ليه في حاجه ضايعه قال لهم يا ريت لقيت جاري عم سليمان وما جاش قالوا عمك سليمان يا راجل كنت افتكرت حاجه كويسه ايه عمك سليمان ده راجل فقير اللي ما حلتوش حاجه اللي ثم ان الراجل ده بيحتقرك ليه اسمع ده الراجل ده غير منك وما دام غير منك يبقى لازم تعرفه حاقد عليك كبروها في دماغه فاخد نفسه ودفعوا الشر وراح على عمك سليمان خبط عليه فتح له قال له انت غلطان لي ثلاث غلطات اول غلطه قلت لك سلام عليكم ما ردتش علي السلام تاني غلطه بتاكل انت واولادك ما عزمتش عليا ثالث غلطة دعيتك ما لبتش دعوتي وإذا بعمك سليمان يبكي ويقول صل على النبي شوفوا هيقول إيه Thank you. وجهك ولكن مش بخطري وانت مش داري ولا تعلم بعذري. كان مناجيك ولكن مش بخطري وانت مش داري ولا تعلم بعذري. لو يكون بيدي يا ولدي كنت جيت لك اسهر الليله عشان يتهنى صدري. كان منايا اجيك ولكن مش بخاطري وانت مش داري ولا تعلم بعذري. لو يكون بيدي يا ولدي كنت جيت لك اسرار الليله عشان يتهنى صدري. ايه السبب اللي ما خلكش انت انك جيت عندي؟ قال لي اول حاجة يا ابني اني مرضيتش ارد عليك السلام لاني لساني ملوث بالميتة اللي كلتها. حاجة تانية مرضيتش اعزم عليك لان الاكل اللي باكل منه محرم عليك ميتة. حاجة التالتة اني ما كنتش هشرفك لاني ما حلتيش غير جلبية واحدة بلبسها وانا خارج اصلي وارجع للست بتاعتي تستر نفسها بيها. ده السبب اللي خلاني ما جيتش. خرج من الدار انا عايز محمود بس ايه خرج من الدار وقلبه حزين على يا حبيب انا ليه يا حبيب انا صبي انت حبيبي لما اقول انا ليه يا حبيب انا ليه يا حبيب شخات الشويش انت نصيبي لما اقول انا ليا نصيب انا ليا نصيب ابدا. خدامين خدامين يا بيه ان شاء الله. وانت حبيبي لما اقول انا ليا حبيبي انت نصيبي لما اقول انا ليا حبيبي الصاحب اللي يصون الود للصاحب ويحفظ الغيبة للحاضر وللغايب ويرد غيبتك وانت عن المجال غايب اوعى تدخل في يوم بينك وبينه عزول لانه بين الرجال يساوي متصاحب. انت حبيبي لما اقول انا ليا حاضر اسمع كل حاجة. خدامين يا بيه. الصاحب اللي يصون الود للصاحب للحاضر وللغايب ورد غيبتك وانت عن المجال غايب اوعى تدخل في يوم بينك وبينه عزول لانه بين الرجال يساوي متصاحب احلي اصحابه وياك لموا الزناد السنه للحج ما جبتش حاجات او اللي جاي يا اخواني اكتر من اللي فات خد فلوس الحج وخدوم الحرام. راحوا جلا صاحبه ناداله في الظلام قال له خد كل الحاجات دي لك حلال. قال له خد كل الحاجات دي لك حلال. كل شيء موجود حارب وشعر ويبان. لما مشي الناس في اخر الليل تمام خد فلوس الحج وهدوم الحرام. راح على صاحبه ناداله في الظلام. قال له خد كل الحاجات دي لك حلال. كل شيء موجود حارق وشعر ومال. صاحبه بالفرحة بقى فايك شريف والعيال بعد البكا صباحهم فعيل. صاحبه من فرحة بقى فايك شريف. صاحبه من فرحة بقى فايك شريف. صاحبه من فرحة بقى فايك شريف. صاحبه من فرحة بقى فايك شريف. صاحبه من فرحة بقى فايك شريف. صاحبه من فرحة بقى فايك شريف. والعيال بعد البكاء صباحهم في صباح صباحهم سعيد بالعيال بعد البكاء صباحهم سعيد. راجل ليه؟ يقول الحمد لك يا إله العرش يا باري يا داري بالأمر مهما كان مداري. الأمر لك تجاري عليا وهو مستاني وعطف علي عطف علي وعطاري الحرير والمال يا رب تبني الرضا والخير على استنى حبة كده اقعد يا حسورة وروح معايا ده لسه بدري يا سونا خليك معانا حنفرح حبة والإخوان لما تفحينا والله يقلسونا صاحبنا فرح وقال له اسمع يا عم سليمان الحمد لله اللي عرفت الحقيقة لو كنت زعلان منك وراح للناس اللي بيحتفلوا عنده قال لهم يلا كل واحد مع السلامة مع السلامة يا الله قال الله طب ايه اللغة دي احنا عملنا ايه قال لهم الله كده قال هو مش هتحج لا مش هحج الله ووصية ابوك قال لهم لا ابويا ولا اخويا قوم يا حج عبد السميع قوم يا حج علي قوم يا حج محمود قوم يا اخي هو السبع بيخلف سبع عمره دي معايا كل واحد يا راجل ده كلام هو ده بقى زي ابوه يخرج من ظهر العلي الفاسد ده لعب عيال يلا يا راجل ومشى كل واحد مشى بقى في طريقه هو خد كل الحاجات اللي كان معدها للحج وادها لصاحبه وراحوا الناس يغزوه حجهم وبعد ما حجم وجم روحوا يهنوه رجعوا يكنوه ويقالوا نلتغى بالشراك ربك عطاك الرضا نلت الجنة يا مناك يا ما في بيت الحرم ساعة الصلاة شفناك يا ما في بيت الحرم ساعة الصلاة شفناك ونلت أملك وزرت المصطفى يا غناك انت شفتوني؟ ايوه شفناك يقول له انا شفتك في الحرم والتالي يقول له شفتك في الروضة والتالي تقول له انا شايفك يا عم فحصل عنده شيء غريب قال له ازاي شافوني؟ بفكر في أثناء تفكيره سمع منادي بيقول له ايه نايم يفكر وفكره شارد الافكار ازاي غنوه وجوه السنة ما زار الا وهاتف نداله قال له ليه تحتار ربك عطاك الرضا يلي كرمت الجار وهو السنة ما زار إلا وجاتف نداله قال له ليه تحتار تحتار تحتار تحتار تحتار تحتار تحتار ربك عطاك الرضا يلي كرمت الجار الرب وكل ملك في كل عام باسمك يحج عنك ويم ملحي عنك الأوزار. يا سلمان، العمل اللي انت عملته اكرامك لجارك كان له عند ربنا ثواب كبير، ربنا وكل ملك يحج عنك الى يوم القيامة ويمحي عنك كل خطية، لانك انقذت اسرة من الضياع، انقذت راجل والست بتاعته كانوا محتارين يعملوا ايه، جعانين، فانت فرجت عنهم، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فنادى على عمك سليمان وقال له: يا عم سليمان، يعني هنتقاسم المال سوا لشيء واحد؟ قال له: عشان ايه؟ قال له: عشان تروح تحج وتشوفني هناك، وربنا كتب الحج على القادر وانت بقيت قادر. وكفى انه يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم الفاتحة. الليلة حلوة فيها نور وجمال لمدح طه صاحب الأفضل. الليلة حلوة فيها نور وجمال لمدح طه صاحب الأفضل. فيها نور وجمال، فيها نور وجمال. يا سائلين على عنواني، عنوان رشيد. يا سائلين على عنواني، عنوان رشيد. اسم محمد عبد الله ده بالتحديد. والفرقة يا باك ملجا يا ابو علي رشيد. محمد عبد الرازق في الإمة صغير، ولما تسمع ألحانه تقول ده كبير. وادي محمد عبد الرازق عيان في الإمة صغير، وادي محمد عبد الرازق في الإمة صغير، ولما تسمع ألحانه حتقول ده كبير. ودي مجد غنم برضو يا سادة، إنسان إنسان، إنسان في إبته وفنه وكمان فنان. استمتعنا سويا مع شركة ليالي الفن لتوزيع وانتاج الكاسيت بطنطا لصاحبها ومديرها الحاج احمد عبد العال. شكرا وكل عام وانتم بخير.